أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله، ويجب أن يخبر به كأصله. طيب، تقدم لنا الخيار بتخبير الثمن إنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره للمشتري، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. وقلنا إن المذهب في هذه المسألة التفصيل، وأنه إذا كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كالبر ونحوه من المكيلات فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه، وإن كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة فله الخيار. والضابط في معرفة هذا أن الشيء الذي لا تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، وما تختلف أجزاؤه ينقسم عليه الثمن بالقيمة. فمثلا لو اشترى كيسا من البر بمئة ريال وباع نصفه على شخص بخمسين، فهنا هل يلزم أن يخبر؟ لا يلزم، وذلك لأن أجزاءه لا تختلف. طيب، ولو اشترى مثلا سيارتين من نوعين مختلفين بمئة ألف وأراد أن يبيع واحدة منهما بخمسين، لا بد من الإخبار لأن الأجزاء مختلفة. أو مثلا اشترى جوزي خف وأراد أن يبيع أحدهما فلا بد من الإخبار لأن الخف له قيمة على الانفراد وله قيمة في الاجتماع. يقول: هو المذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. يعني لو اشترى شيئا بثمن مؤجل ولم يخبر المشتري بذلك، مثال: اشترى سلعة بـ100,000 مؤجلة إلى سنة ثم أراد أن يبيعه فقال اشتريته بـ100,000 ولم يبين أنه مؤجل، لأن هناك فرقا بين ما بيع مؤجلا وما بيع حالا. إذا تبين ذلك للمشتري فما الحكم؟ يقول رحمه الله: المذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري، والذي مشى عليه الماتن أنه يخير بين الإمساك وبين الرد. والصواب في هذا المذهب في هذا الحال، لأنه إذا أجل زال الضرر، مثاله: اشترى سيارة بـ100,000 مؤجلة إلى سنة، وبعد مدة أراد أحد أن يشتريها فقال بعتك إياها برأس مالها وهو 100,000، ولم يبين أنه اشتراها مؤجلة، لأنه إذا اشتراها مؤجلة لو اشتراها حالا فقد لا تساوي إلا 80 مثلا. إذا علم المشتري ذلك فإنه يؤجل عليه، ولهذا قال المؤلف أنه يؤجل على المشتري، ولكن هل يؤجل على المشتري بقية المدة التي للبائع المشتري الأول أو أنه يستأنف أجلا جديدا؟ مثال: اشترى سيارة في أول المحرم بـ100,000 مؤجلة إلى سنة، وبعد وفي رمضان باع على شخص برأس مالها 100,000، وعلم المشتري بالأجل لأن البيع كان مؤسّبًا كان مؤجلا، فهنا نقول على المذهب يؤجل عليه. لكن هل تؤجل عليه بقية أجل الأول الذي هو شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو أنه يستأنف سنة جديدة؟ ظاهر كلام الفقهاء أنه يأخذ بالأجل ببقية الأجل فقط، والصواب في ذلك أنه يستأنف أجلا جديدا، وذلك لأن الأجل من صفات المبيع، والمشتري يأخذ العين المبيعة بأعيانها وصفاتها، والأجل من الصفة. فكما أنه أجل على الأول سنة يؤجل على الثاني أيضا سنة كاملة. وعلى هذا إذا اشتراها في رمضان يحل أجل المياه في رمضان الثالث، وعلى المذهب يكون من أين؟ في ذي الحجة، يؤجل عليه ثلاثة أشهر فقط. يقول: ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى، وما يزاد في ثمنه أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع، يلحق برأس ماله إلى آخر. وما يزاد في ثمن في مدة الخيار فإنه يلحق برأس المال ويجب أن يخبر به، مثل اشترى سيارة بمئة ألف، قال اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف، وفي أثناء المجلس قال البائع: أنا مغبون أريد أن أزيد عشرة، فكانت السيارة الآن بكم؟ 120، ب120. إذا أراد المشتري أن يبيع يقول: اشتريتها بمئة وزيد علي في المجلس عشرة، ولا يجوز أن يقول اشتريتها بمئة وعشرة، بل يقول اشتريتها بعشرة بمئة وزيد علي في المجلس كم؟ عشرة. ولهذا قال: يلحق برأس المال ويجب أن يخبر به كأصله، فيقول اشتريتها بكذا وزيد علي كذا، أو يحط منه، ففي المثال السابق اشترى سيارة بمئة ألف، وفي أثناء المجلس قال المشتري: لعلك تحط شيئا من الثمن، يقول للبائع، فقال: أحط عنك عشرة. فإذا أراد المشتري أن يبيعها يقول: اشتريتها بمئة وحط عني في المجلس عشرة، وكذلك لو كان ذلك في خيار الشرط ما مثلنا به في خيار المجلس، في خيار الشرط مثل اشترى سيارة بمئة ألف، واشترط أن له خيار لمدة شهر أو لمدة أسبوع، وفي أثناء المدة زاد البائع على المشتري عشرة ألاف، قلنا لا بد أن يخبر، فيقول اشتريتها بمئة، وفي مدة الخيار زيد علي كم؟ عشرة. هذا هو النحو، هذا فيما إذا باع مخبرا بالثمن، أما إذا باع على طريق المساومة ما في إشكال، يعني لو قال بكم تبيع السيارة؟ قال بمئة ألف، قلنا لا يلزم أن يخبر. أما إذا قال برأس المال أبيعك إياها برأس مالها أو أبيعك إياها تولية، فلا بد أن يخبر، ولا تظن أن هذا في كل بيع، إنسان إذا باع بيعا لا بد يقول فعلت كذا وفعلت كذا، لا. متى يكون هذا؟ فيما إذا باع مخبرا برأس المال، يعني تولية أو مرابحة أو شركة أو مواضعة أو ما أشبه ذلك. أما إذا باع بيعا بيع مساومة أو مزايدة أو قال بكم تبيع فقال أبيعك بكذا وكذا، فلا يلزم. كذلك أيضا ما يحط عنه من الثمن في مدة الخيار، خيار الشرط، ففي المثال السابق اشترى السيارة بمئة ألف على أن له الخيار لمدة عشرة أيام مثلا، وبعد مضي يومين طلب البائع، طلب المشتري من البائع أن يحط عنه، فحط عنه عشرة، فيقول اشتريتها بمئة ألف وحط عني في مدة الخيار إيش؟ عشرة. طيب يقول أو يحط في أو يؤخذ أرشا لعيب، فإنه يجب أن يخبر به، مثل اشترى سيارة بمئة ألف، وبعد مضي يومين وجد المشتري فيها عيبا، قيمة هذا العيب عشرة ألاف مثلا، فيقول اشتريتها بعشرة بمئة ألف وحط عني منها، أو أخذت أرشا بعيب وجد فيها عشرة ألاف، لا بد أن يخبر. كذلك أو لجناية عليه، ويتصور هذا في العبد وفي السيارة ونحو ذلك. مثاله في العبد: اشترى عبدا بعشرة ألاف، وجني عليه بعد أن اشتراه المشتري جني عليه، إن جاء إنسان وجنى على هذا العبد أتلف فيه عضوا أو ما أشبه ذلك، هذه الجناية مثل بألف ريال. إذا أراد أن يبيعه لابد أن يخبر، إذا أراد أن يبيعه برع استماله أو تولية لابد أن يقول اشتريته بعشرة آلاف وجني عليه جناية، جناية قدرت بألف ريال كذا مثلا، لأن هذا من باب الإخبار. يقول أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع، إذا ما يؤخذ أرشا أو جناية عليه، ما يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه يخبر به ولو بعد لزوم البيع. وقوله رحمه الله ولو بعد لزوم البيع هذا يعود على قوله أرشا لعيب أو جناية عليه. وأما ما يزاد في الثمن أو يحط منه كما سيأتي إنما يلزم إذا كان في مدة الخيار. يقول رحمه الله يلحق برأس المال، يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. وقوله رحمه الله أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه، ظاهر كلام الماتر رحمه الله أن ما يؤخذ أرشا لعيب أو بعد لزوم البيع لا يلزم، لا يلزم الإخبار به. المؤلف يقول وما يزاد في ثمنه أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به. هل نقول ظاهر كلامه أن ما يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه بعد لزوم البيع لا يلزم؟ فمعنى الآن، الآن ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يجب أن يخبر به. طيب ما يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أيضا يجب أن يخبر، أن يخبر به. لكن هل هذا اللزوم سواء كان في مدة الخيار أم بعد ذلك، أو أن هذا خاص في مدة الخيار؟ يعني الآن ما يزاد في الثمن، ما يزاد في الثمن إنما يلزم الإخبار به، لا مو مطلقا، في مدة الخيار. وما ينقص من الثمن إنما يكون في مدة الخيار. يعني مثلا اشتريت منه سيارة بمئة ألف وفي أثناء المجلس حط عني عشرة، هذا يجب أن أخبر به لأن حالة المجلس كحالة العقد. لكن اشتريت منه سيارة بمئة ألف وقبضتها وانتهى البيع، ولكني لم أسلم الثمن، بعد يومين أو ثلاثة لما أتيت أسلم الثمن قال أسقطت عنك عشرة، هل يجب الإخبار؟ لا، لأن هذا تبرع محض. إذا ما يزاد وما يحق إنما يلزم ويجب متى؟ في مدة الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. لكن ما يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه هذا يجب أن يخبر به، أن يخبر به مطلقا، وذلك لأن هذا يعود إلى عين المبيع، يتأثر في عين المبيع. الأول ما يزاد وما يحط هذا يتعلق صفة في العقد، صفة تتعلق بالعقد، لكن ما يؤخذ أرشا أو جناية هذه، هذا الأرش وهذه الجناية تعود إلى إيش؟ ذات المبيع، فهي تؤثر فيه، تؤثر فيه عينا، ومن لازم أن تؤثر فيه عينا أن تؤثر فيه قيمة. السؤال الآن هل يجب أن يخبر به في مدة الخيار وبعد مدة الخيار، أو أن هذا خاص بمدة الخيار؟ نعم، انظر كلمات هل يؤخذ من هذا أو لا. وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد نزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. إيه، لكن لو نظرنا المثل وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، هل نقول ظاهر كلام المثل أنه لا يلزم؟ أو نقول الماتن رحمه الله أخر كلمة تفيد، يجب فرق بين وما يزاد في ثمن أو يحط منه أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه في مدة خيار يلحق برأس ماله ويخبر به. لو قال كذا لكان صريح، لكان تصريح أنه لا يزال. وليكشف النقطة في كونه قدم قوله في مدة خيار ثم عطف عليها قوله أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه، ما يدل على أن المسألتين الأخيرتين تخالف ما تقدم. نعم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم.